للصبر حدود، للصبر حدود يا للصبر حدود، للصبر للصبر حدود، للصبر حدود يا للصبر حدود، للصبر حدود، للصبر حدود يا حبيبي. لك واديت لك وقت اديت لك وقت تفكر كان قلبي كبير بسامحك انما كان غدرك اكبر

للصبر حدود، للصبر حدود، للصبر حدود.